إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد والتعليق عليه، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون، ومن ضاهاهم من القدرية، وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. فانتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الشرك وحقيقة شرك الأمم وخطورة الشرك. والشرك لغة ترجع مادته إلى الشين والراء والكاف، والتي تدل على مقارنة وخلاف انفراد. فهذه المادة الشين والراء والكاف تدل على المقارنة والمشاركة، وتدل على ضد ما يدل عليه الانفراد. فإذا كان الانفراد يدل على الوحدانية والوحدة، فالشرك لا يدل على ذلك. ومنه الشركة، وهي أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. والشرك في اللغة كذلك هو النصيب. وأما الشرك شرعا فهو جعل ما اختص به الله تعالى لغيره. وقولنا شرعا لأن هذا الحد مأخوذ من الشرع لا من اصطلاح طائفة من العلماء، وإنما هذا هو الذي جاء به الشرع، أن حد الشرك جعل ما اختص به الله تعالى لغيره. وهذا الحد يشمل الأنواع الثلاثة، فيكون الشرك في الربوبية بنسبة أفعال الرب تبارك وتعالى لغيره من الرزق والنفع والضر وغير ذلك، ويكون في الربوبية في الألوهية بصرف العبد فعله وعبادته لغير الله، ويكون في الأسماء والصفات كأن يسمي الله عز وجل غير الله عز وجل بما سمى الله عز وجل به نفسه، أو أن يشتق للمعبودات الباطلة أسماء من أسماء الله كاللات من الله والعزة من العزيز. فالشرك يدخل في هذه الأنواع الثلاثة. والشرك كذلك له تقسيم آخر. إذن التقسيم الأول بحسب أقسام التوحيد، والتقسيم الآخر من حيث الخروج من الإسلام وعدمه. فمن الشرك ما يخرج المرء من الإسلام، وهو الذي يقدح في أصل إسلامه وهو الشرك الأكبر. بأن يجعل المرء ما لله لغير الله مما يعود على دينه بالبطلان، كالذبح والنذر والدعاء. والنوع الآخر وهو الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر، وهو جعل مال الله لغير الله، لكن في أمور لا تعود على أصل الدين بالبطلان، كالحلف بغير الله، وكالتشريك في المشيئة وغيرها، كأن يقول المرء ما شاء الله وشئت. وقولنا في الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام لا يعني التقليل من شأنه، فالشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكذب ومن السرقة ومن الزنا، لأنه شرك، فهو في أصله جعل شيء لله لغير الله. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا كبيرة من الكبائر، هذا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يبين خطورة الشرك الأصغر، ويبين خطورته أيضا أن العلماء اختلفوا في دخوله في المشيئة. لم يختلف أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة من الزنا والسرقة وقتل النفس وغير ذلك يدخل في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الشرك من الكبائر فهو تحت المشيئة. ماذا عن الشرك الأصغر؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمنهم من قال هو كذلك يدخل تحت المشيئة، والمراد بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر. ومن أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وإنه داخل في عموم هذه الآية، فإذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أصغر أو أكبر، لكنهم فرقوا في أمر، وهو أن مرتكب الشرك الأكبر لا يغفر شركه وهو خالد مخلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة، وأما مرتكب الشرك الأصغر فإنه لا يغفر شركه بل يعذب به على قدر ذنبه في النار ولا يخلد في النار. فهذا مما يبين لنا خطورة الشرك وإن صغر. والشرك عباد الله يحبط العمل، فلو جاء المرء بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة وأشرك في نهاية أمره لرد الله عز وجل عليه كل سائر العمل أو كل هذا العمل، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما أي الذي كانوا يعملون، وهذه عامة، لحبط كل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل، والشرك كذلك مآل صاحبه إلى الخلود في النار، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ليس له شفيع يشفع فيه يخرجه من النار، ليس له نصير يوم القيامة. ولذلك إذا أراد الخليل عليه السلام أن يشفع في أبي، وهو الخليل الذي ما بلغ هذه المنزلة إلا هو ونبينا صلى الله عليه وسلم، منزلة الخلة، ومع ذلك إذا أراد أن يشفع في أبيه يوم القيامة وقد كان صانعا للأصنام يعابدا لها، يقول لربه رب إنك وعدتني ألا تخزني، ألا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون، ويسأل ربه أن يشفع في والده، فلا يقبل الله عز وجل شفاعة الخليل في أبيه لأنه مات مشركا. فمآل المشرك إلى الخلود في النار. والشرك كما قلنا لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وجميع من ألفاظ العموم، والذنوب الألف واللام للعموم. وفي آية الساء والأنعام يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، كيف نجمع بينهما؟ إذا تاب من الشرك يغفر له. نعم، يغفر كل الذنوب إلا الشرك. طيب أيهما في الدنيا وأيهما في الآخرة؟ هناك آية من الآيتين تتعلق بأحكام الدنيا، وهناك آية تتعلق بأحكام الآخرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الدنيا، إذا تاب تاب الله عليه، إذن هذا في الدنيا حتى ولو كان مشركا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال في أول الآيات والذين لا يدعون مع الله، فمن دعا مع الله إلها آخر وتاب تاب الله عليه، وقد كان كذلك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية في الدنيا، أما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه مختصة في من وافى الله عز وجل بشركه يوم القيامة، فهذا لا يغفر الله عز وجل شركه. قال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون، الذين جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومثلهم النصارى المثلثون الذين يقولون الآب والإب والروح القدس، فلهم ثلاثة آلهة جعلوا لها ما لله من صفات الربوبية، ومع ذلك لا يقولون بتساويها. فالآب، ويعنون به الله سبحانه وتعالى، فالآب هو أكبرهم وأعلاهم شأنا عند هؤلاء، ثم يأتي في المرتبة الثانية الابن، ثم الروح القدس. فمع أن هؤلاء أثبتوا خالقا آخر مع الله، إلا أنهم لم يقولوا إن هذا الخالق الآخر الذي هو الابن أو الروح القدس مكافئ لله سبحانه وتعالى. ومثلهم كذلك الهندوس، وهم طائفة في الهند وغيرها من شرق آسيا، وديانتهم ديانة وثنية معروفة، فعندهم كذلك آلهة ثلاثة، والهندوس يسبقون النصرانية. ولذلك حقق بعض علماء الأديان الباحثين في الأديان من النصارى أنفسهم، حقق في أصل التثليث عند النصارى، وأرجع كل قول فيه للنصارى للديانات السابقة، سواء كان ذلك من الفرعونية المصرية أو من الهندوسية أو من البوذية أو من غير ذلك من الأديان، وأثبت ذلك وذهب إلى هذه الأماكن وطابق بين أقوالهم في ميلاد المسيح وفيما ظهر عند ميلاد وفي كذا وكذا، وبين هذه الأقوال عند الديانات المحرفة الأرضية. فالهندوس كذلك عندهم آلهة ثلاثة، فيسمون الخالق البراهما، ويسمون إله الدمار شيفا، وحامل العالم فيشنو، ومع ذلك لا يقولون بتساوي هذه الآلهة الثلاثة أو الإلهين مع الإله الذي هو الخالق. فلم يقل واحد من المشركين بمساواة آلهتهم لله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم، في كل إجابة يقولون الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يشركون معه فيما اختص به سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. من القدرية؟ القدرية فرقة ظهرت في الإسلام، هذه القدرية منهم غلاة ومنهم معتدلة وإن كانوا مبتدعة. أما الغلاة فإنهم نفوا المرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر. مراتب القدر أربعة، ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه المراتب ثابتة لله سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع الأمة. العلم آية في الكتاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه ليست دليلا على علم الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن علم الله عز وجل شامل ومحيط بكل شيء، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. والمرتبة الثانية وهي الكتابة، فالله عز وجل علم ما الخلق عاملون فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. طيب أين الدليل على مرتبة الكتابة في الآية التي ذكرناها؟ وقال كذلك وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ. طيب علم فكتب فشاء، دليل المشيئة، مشيئة الله عز وجل النافذة. ها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب دليل الخلق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر الأربعة، فالله يعلم ويكتب ويشاء ويخلق. فخلق الله عز وجل لنا ولسائر الكائنات جاء بناء على مشيئته، لأنه شاء أن يخلقنا وأن يوجدنا في هذا العالم لنعبده، نعبده سبحانه وتعالى. طيب هذه المشيئة كانت بناء على ماذا؟ بناء على ما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه، إن الله كتب مقادير العباد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. طيب هذه الكتابة بناء على ماذا؟ بناء على علمه الأزلي السابق في الأزل، في الخلق، بناء على علمه في الخلق سبحانه وتعالى. فلما علم الله عز وجل ما الخلق عاملون كتبهم، كتب أعمالهم، وشاء على بناء على هذه الكتابة أن يخلقهم فخلق. ماذا فعل القدرية؟ قلنا القدرية منهم غلاة كفار، هؤلاء ظهروا أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانقرضوا بعد ذلك، لا وجود لهم الآن. هؤلاء نفوا المرتبتين الأوليين، فنفوا علم الله السابق ونفوا كتابته لمقادير العباد، وقالوا إن الله لا يعلم ما الخلق عاملون إلا بعد أن يعمل. وهؤلاء كفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما قلنا انقرضوا. وأما عامة القدرية والحديث عنهم الآن، ماذا صنعوا؟ أثبتوا المرتبة الأولى والثانية، فأثبتوا علم الله السابق وأثبتوا كتابته لأفعال العباد، لكنهم خصصوا مشيئة الله وخلقه، خصصوا مشيئة الله وخلقه، فقالوا إن بني آدم أو إن المكلفين يستقلون بأفعالهم، فهم الذين خلقوا أفعالهم ولهم مشيئتهم التي لا تدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فشابه المجوس، لماذا؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، يقولون بخالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء يقولون إن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله ولا تحت مشيئته، ولهم في ذلك شبهة، ولذلك لم يكفرهم أهل العلم. ما شبهتهم في ذلك؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، فمن أفعال العباد الذنوب والمعاصي، فكيف نقول إن الله خلقها ثم هو يعذبهم عليها بعد ذلك؟ فهذا فيه نسبة الظلم له سبحانه وتعالى. فأرادوا تنزيه الله عز وجل عن الظلم فوقعوا فيما هو شر من ذلك، وهو أنهم جعلوا خالقا آخر وإن لم يقولوا ذلك صراحة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل عندهم هو الذي يسمونه بالعدل. فالقدرية المعتزلة لهم أصول خمسة، هذه الأصول ظاهرها فيه الرحمة وباطنها عذاب. هذه الأصول هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنفاذ الوعيد. هذه أصول المعتزلة الخمس، وصنف فيها القاضي عبد الجبار وهو من أئمتهم كتابه في الأصول الخمس: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، ماذا يقصدون بالعدل؟ نفي خلق الله لأفعال العباد. لماذا؟ لو قلنا إنه يخلق أفعال العباد فمعنى هذا أنه يخلق الظلم ويخلق الذنوب ويخلق المعاصي، إذن كيف يخلقها ثم يعذبهم عليها؟ فنفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد. ويريدون بالتوحيد نفي صفات الله، هذا هو التوحيد عندهم. فالله عز وجل عندهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أسماؤه لا تتضمن صفات. ويريدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الصبر على ولاة الأمر، وإن جاروا أن الصبر على جورهم خير من الخروج عليهم، ولذلك قالوا: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، والواقع خير شاهد على ذلك. ومن أصولهم إنفاذ الوعيد، ويريدون به أن من مات مرتكبا للكبيرة فهو خالد مخلد في النار، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذه المرتبة الخامسة أو الأصل الخامس من أصولهم، المنزلة بين المنزلتين، أي أن مرتكب الكبيرة في الدنيا هل هو مؤمن؟ لا. كافر؟ لا. مال إيه؟ واقف على السلم في النص، لا هو مسلم ولا كافر. فأصولهم أو أكثر أصولهم ظاهرها الرحمة وأنها موافقة لأصول أهل السنة والجماعة، وأما ما تتضمنه فهو الضلال والعذاب. طيب، حتى لا نكون قد أثرنا الشبهة ولم ندم عليها، كيف الجواب على قولهم لو أننا أثبتنا خلق الله لأفعال العباد فإننا بذلك نصفه بالظلم، لأن من أفعال العباد الذنوب والمعاصي، فكيف يخلقها ثم يعذبهم عليها؟ ما الجواب؟ ها؟ أحسن. يعني أولا القرآن يرد عليهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، فكل ما هو مخلوق يندرج تحت هذه الآية، ومنه العبد وفعله. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالقرآن ظاهره بل نصه على أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد، هذا أولا. نقول ثانيا: إن خلق الله عز وجل لفعل العبد ومنه المعصية لا يعني رضاه عن المعصية، لأن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، هكذا قال القرآن. إذن لابد أن نفرق بين إرادة الله عز وجل الكونية وإرادته الشرعية، فإرادته الكونية لا تستلزم محبة المراد ولا الرضا عنه، فهو أراد وجود الشر في هذا العالم إرادة كونية قدرية لابتلاء الخلق، فجعل فيه الذنوب والمعاصي والشرور ابتلاء للخلق، وجعل فيه إبليس، وجعل فيه المسيح الدجال في آخر الزمان، وهو أعظم فتنة، فتنة وابتلاء للخلق، لكن ذلك لا يقتضي محبته لذلك، فلا بد أن نفرق بين إرادته الكونية وإرادته الشرعية، فإرادته الشرعية التي تقتضي محبة المراد، محبة المراد، هذا ثانيا. وثالثا نقول قد يكون قولكم صحيحا لو أن الله مع خلقه للشر في العالم ترك العباد هملا وسدى، لم ينزل إليهم الكتب، ولم يرسل إليهم الرسل، ولم يخلق فيهم الإرادة والمشيئة، لكن الله عز وجل مع خلقه للشر سبحانه وتعالى في ضمن مخلوقاته أنزل الكتب ليهدي الناس النجدين، وأرسل الرسل، وخلق فيك الإرادة والمشيئة، فلست مجبورا على فعلك، حتى يقال إن الأبعد يقع في المعصية ويعذبه الله عز وجل عليها، فليس العبد مجبورا على ذلك كما تقول الجبرية، وإنما له إرادة ومشيئة. يعني الشيخ جاب ينسون وجاب منده، والله ما بارك، ده برتقال ومش عارف إيه، عشان احنا نتاجر في المشروبات بعد كده، وأنا أتخير منه، صحيح؟ أهو في إرادة ومشيئة، وأقول لعم الشيخ تفضل عم الشيخ، هي لك إن شاء الله، خلاص، أو لمن بجواري، مو محدش لو ده، احنا بنشرح الدرس بشكل عملي كده، ده إن شاء الله. فالعبد له إرادة ومشيئة، ويستطيع أن يميز بإرادته بمشيئته بإرادته، وأن يختار بمشيئته ما شاء. والله هو الذي خلق الإرادة والمشيئة في العبد، ففعل العبد يعود إلى العبد خلقا وتقديرا، فعل العبد يعود إلى الرب خلقا وتقديرا، وإلى العبد فعلا وكسبا. من الذي يفعل؟ العبد. ومن الذي خلق ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام بديع جدا في شفاء العليل، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يقول بعد أن ساق قول الفريقين الجبرية والقدرية، يقول: فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما، والكافر كافرا، والمصلي مصليا، والمتحرك متحركا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر. خلي بالك بقى في الكلام اللي جاي ده، عشان حتى تفرق بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد السائر، وهو المحرك والعبد المتحرك، وهو المقيم والعبد القائم، وهو الهادي والعبد المهتدي وهو المطعم، والعبد الطاعم وهو المحيي والمميت، والعبد الذي يحيا ويموت. ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا. وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه عنهم البغوي وغيره. فحركاتهم حركات العباد واعتقاداتهم أفعالهم حقيقة، وهي مفعولة مخلوقة لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. فالذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم أي بالعباد هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم. فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، والله سبحانه هو المقدر لهم كل ذلك، القادر عليه، الذي شاءه منهم وخلقه لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته. فما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما يفعلون إلا أن يشاء الله. فهذا فعل العبد وفعل الرب تبارك وتعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء، ومن ذلك الشر، لكن هل الشر من فعله أم من مفعولاته؟ هل الشر من فعل الله؟ لا. هل الشر صفة له؟ لا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الليل: والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. ما معنى ليس إليك؟ يعني ليس صفة لك وليس من أفعالك، فأفعال الله عز وجل كلها خير، لكن الشر في مفعولاته في مخلوقاته. وما خلق الله عز وجل ذلك إلا لحكمة. ولذلك المطالع للحكم التي جعلها الله عز وجل في خلق إبليس وجنده يدهش ويجد الحكم العظيمة. يعني أنتم الآن تجلسون في هذا المسجد، هل يحب إبليس ذلك؟ هذا أكثر ما يغيظه، مجالس العلم. هل أطعتم الشيطان في ذلك؟ تركتم طاعة الشيطان وأطعتم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق إبليس، وعباده المؤمنون خالفوا إبليس فيما يريد. فذلك أنتج ماذا؟ أنتج رضا الله سبحانه وتعالى ورفعة هؤلاء المخالفين لإبليس عند ربهم سبحانه وتعالى، وأنتج كذلك زيادة جند الإيمان. فكل ذلك من حكم الله عز وجل في خلقه للمعاصي والذنوب. فإذا قال القدرية بعد ذلك إن الله عز وجل خالق لا يخلق أفعال العباد، قلنا فقولهم هذا يضاهي قول من؟ قول المجوس، بل هم شر من المجوس. لماذا هم شر من المجوس؟ ها، في قولهم، لأن المجوس أثبتوا خالقين فقط، خالقا للشر وخالقا للخير، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثر، فكل واحد منا على مقتضى مذهبهم هو الذي يخلق فعله. ثم قال المصنف بعد ذلك: وربوبيته سبحانه للعالم، الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، أي تبطل أقوال القدرية. الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات. فالله رب كل ذات ولجميع الصفات، وهو الذي يجعل الصفات في مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلبها. ولذلك يجعل هذا طويلا وهذا قصيرا، يجعل هذا أبيض وهذا أسود، والحركات هو الذي يحرك هذا ويسكن ذاك، والأفعال فهو رب كل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال العباد، لأفعال الحيوان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وقلنا أو ذكرنا تعليلهم لذلك وشبهتهم في ذلك ورددنا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان. الشرك الموجود في الأمم نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. ولو فصلنا في شرك الربوبية الذي هو الشرك في المعرفة والإثبات، قلنا هناك شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. قال: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين والصالحين وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. كل هذا يدخل تحت شرك ماذا؟ شرك الألوهية. ما المقصود بالألوهية؟ ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله عز وجل بعبادة العبد وفعله هو. فإذا صرف العبد هذه العبادة للصنم أو للملك أو للجن أو للشيخ أو الصالح حيا كان أو ميتا فقد أشرك في الألوهية. طيب لماذا يشرك هؤلاء في الألوهية؟ شبهتهم في ذلك ذكرها القرآن: الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته أو أقاربه وخاصته. فهذه شبهة المشركين أنهم لما أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يشترك في ذلك كل عابد لصنم أو وثن أو ملك أو جن، يقولون هؤلاء قوم أطهار. فلات كان رجلا صالحا يلد السويق يخدم الحجين، كان رجلا طاهرا فنتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الذين يطوفون حول قبر البدوي، قبر السيدة، قبر فلان إلى غير الحسين، يذبحون وينذرون هناك، لماذا يصنعون كل ذلك؟ سمعت هذا منهم بلسانهم يقولون هؤلاء قوم أطهار. يعني كنت مرة أشرح الأصول الثلاثة في مسجد عندنا، فذكرت الحسين أو البدوي لا أذكر، فقلت: وهؤلاء الذين يطوفون حول هذا المقبور. وبعد الدرس جاءني رجل وقال: يا شيخ والله أنا أحبك في الله وأنتظر درسك، لكن ما هذه الكلمة المقبور؟ هذه كلمة عظيمة ما ينبغي أن تقال عن الأولياء، مع أن المقبور اسم مفعول من قبرا، يعني وضع في القبر لا شيء فيه. ثم قال: يا شيخ هؤلاء قوم أطهار، ونحن لو وثتنا الذنوب فنتوسل بهم وبمحبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك قال الشيخ هاهنا: يشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. فقاس الخالق على المخلوق. فكما أنك بإكرامك لأعوان الملك وأقاربه وخدمه تنال القرب عند ملك الدنيا، فكذلك تنال بذلك القرب عند ملك الملوك سبحانه وتعالى. فقاس الخالق على المخلوق. وهذه الشبهة صراحة تحتاج منا إلى وقفة، أنهم يقولون فعلا نحن ما نعبدهم. إذا سألت الواحد منهم يقول ما أعبده، إنما هم قوم أطهار. وهذا ما ذكره البكري في رده على شيخ الإسلام ابن تيمية، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثة، فقال شيخ الإسلام في كلام بديع يكتب بماء الذهب، قال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم. هناك أسباب وهناك حكم، الإنسان يأخذ بالأسباب ليصل إلى مقصوده. إذا أراد أن يتزوج أن ينجب ماذا يصنع؟ يتزوج. إذا أراد أن يحصل على المال ماذا يصنع؟ طب إذا أراد أن يلبي الله عز وجل حاجته يدعو الله سبحانه وتعالى. هذه أسباب، أسباب معروفة من العادة أو من الشر. فهل نحن ننكر الأسباب؟ لا ننكر الأسباب، لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ فأنت تسأل هذا الولي، تسأله الولد والرزق والغنى، يسألونه أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن الذي جعل الاستغاثة به ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر نبيا كان أو غير نبي كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟ إذن نحن نحتاج ها هنا إلى مقدمتين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المقدمة الأولى إثبات أن هذه أسباب لحصول المطالب التي أو المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، أثبت أن هذا سبب. قد يقول لك قد جربته وحصل المقصود، وهذا يجري على لسانهم. طب والله يا شيخ ده أنا رحت وعملت ودعيت وذبحت وحصل المقصود، وهذا ابتلاء بعد ابتلاء وفتنة عظيمة لهذا المفتون. فالله عز وجل قد يجيب دعاه إذا دعاه عند هذا المقبور، ليس من أجل شفاعتي وتوسلي بالمقبور ودعاء المقبور، لكن ليزداد فتنة على فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أجابك وقال لك قد جربت ذلك وحصل، يقول شيخ الإسلام تيمية نحتاج للمقدمة الثانية، ونقول إن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها. أثبت أن هذا السبب مشروع لا يحرم فعله، فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه. كلام دقيق جدا، ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه. ما معنى السبب الكوني؟ يعني سبب يقع، فليس كل ما يقع في هذا الكون يدل على محبة الله عز وجل وإرادته له سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ ماله. واحد ممكن يقتل واحد مسافر ويأخذ فلوسه، صحيح؟ فقتله صار سببا لأخذ ماله، وكلاهما محرم. والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم. وشهادة الزور قد تكون سببا لما يؤخذ من المشهود له وهو حرام. وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم. والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم. واحد بيقول لك مش هيتفك السحر بتاعه لما يروح عند الكاهن. فعلا ممكن يروح عند الكاهن ويفك سحره. فهل معنى أن ذلك يقع كونا أن هذا مراد لله عز وجل شرعا، أن هذا يبيح؟ لا يعني ذلك. ولذلك قال: وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم، فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا، وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلفا خلقا وأمرا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا أو يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره، وهم لا يقدرون على ذلك. ثم بين بعد ذلك رحمه الله أن هذا من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين، وهذا لم يأمر به الله ولا رسوله ولا فعله واحد من الصحابة ولا التابعين ولا واحد من أئمة المسلمين من الخلفاء الأربعة وغيرهم. وقد كانت الحوادث تنزل بالمسلمين ومع ذلك ما كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا: لكن الآية نزلت في عباد الأصنام ونحن نتوجه لأولياء الله الصالحين. هذا كلامهم أيضا، كلامك يا شيخ هذا مصروف إلى عباد الأصنام الذين يعبدون الحجر والوثن، لكن ألا تدري مقام البدوي؟ ألا تدري مقام الرفاعي؟ في إذاعة القرآن الكريم بالأمس بين المغرب والعشاء الرجل هداه الله يتكلم عن مناقب الرفاعي، ويذكر أن من مناقبه أن النبي أخرج له يده فقبل يده، وهذا من أعظم مناقبه. وهذا ضلال مبين. ما حدث، ما حدث لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء غلوا في معبوديهم وفي أوليائهم. الشاهد أنهم لو قالوا: هذه الآيات نزلت في عباد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إذن هذه الآيات لا تنسحب علينا، فنقول إن الكفار الذين رد عليهم القرآن منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة الأطهار، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ورد الله عز وجل على كل هؤلاء. فقال الله عز وجل في سورة الإسراء: قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، ما كانوا يعبدون الأصنام. وقال الله عز وجل في من يدعون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال الله عز وجل كذلك: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل لهذا الذي يزعم أن الآيات نزلت في عباد الأصنام فقط: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية في من عبد الأصنام وعبد غيرها. ثم قال: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب،